هنا هي مهمة جدا. مهمة. ولذلك كاين فرق ما بين ماء المطر، لو كان الناس يعني يقدروا يجمعوا هذاك ماء المطر في اناء نقي وفي منطقه نقيه، لان ما يقدروش يجمعوه في المدينه لان كاين دخان التلوث بحال المناطق الجبليه ولا في البوادي اللي مازال نقيه، يجمعوا الناس شويه ديال الماء ديال الشتاء. والنساء كيعرفوا انهم كانوا كيصبنوا به كيخرج الحوايج، علاش؟ لان ما فيش املاح كان كيخرج الحوايج. وهذه هما كانوا تيقولوا المنطر هو ماء المطر، غير هما العربيه جات هذا المنطر جات من ماء المطر، كانوا تيجمعوه في اواني نظيفه جدا وممكن يشربوه يتصفى ويتشرب، ولكن يجمعوه في اواني نظيفه اقول، لان كاين جراثيم وكاين بعض الامراض المعديه شي ما بقاتش كثيره، ولكن على الاقل يتفاداو الناس هذه، يخليو الامطار الاولى ديك الشتاء الاولى اللي كتصب لان الجو فيه غبار وداك الشيء تنزل، ومن بعد ما يصب الشتاء واحد 7 ايام ولا 10 ايام ولا شي حاجه كتكون السماء الجو صافي، كيكون مناطق نائيه ما حداش ما حداهاش يعني معامل، ما كاينش دخان ديال المعامل، ويشدوا هذاك الماء ديال المطر ويشربوه. هو هذا الماء هذا اللي شربوه الناس دافي دافي شيء ما، هذا ماء يذيب الحصوات ديال الكليه. علاش؟ لان ما فيش، وماء مقطر لان ما فيش املاح معدنيه. هو ماء يصلح كذلك حتى الناس اللي عندهم التهاب الكبد سي و بي، يعني علاش؟ لان الكبد خصو ماء نقي، ماء مفلتر ماء مصفى، يعني ما خص هادو اصحاب الكبد. علاش؟ لان الكبد هو العضو اللي كيمشي ليه كلشي، كتراكم فيه جميع الاشياء.